وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، هل يكون إعطاء الصحف قبل المرور على الصراط؟ نعم، هو والله أعلم كذلك، هو كذلك إعطاء الصحف ثم الوزن، إعطاء الصحف ثم الميزان ثم المرور على الصراط. نعم.